كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر نذيرا للبشر الله أكبر يا رب يا كريم يا رب وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا كلا والقمر والليل إذا أدبر كلا والقمر كلا كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذ أسفر كلا والقمر أسفر إن جال إحدى الكبر نذيرا للبشر الله أكبر كل نفس بما كسبت رهينة كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن تقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن صحفا منشرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا كلا إنه تذكرة كلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم صحفا منشرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة إلا أن يشاء

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقابة فك رقابة أو إطعام في يوم فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين يجعل له فلق وتحمل العقل فلق وتحمل العقل وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فلقد حمل عقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله العظيم الفاتحة